هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. السلام عليكم ورحمة الله. يقولون عن هذا التفسير الذي بين يدي فيه كل شيء إلا التفسير، مع أنه كتاب من كبار كتب التفسير، فهل يا ترى هذه المقولة صحيحة في هذا التفسير أم لا؟ هذا التفسير هو تفسير الفخر الرازي، المشهور بتفسير الرازي، و هناك من يسميه كتاب مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم للإمام الرازي، ومنهم من يسميه التفسير الكبير للإمام الرازي، وهو تفسير كبير طبع في ما يقارب 30 مجلد من الحجم الكبير. قال عنه أبو حيان الغرناطي: فيه كل شيء إلا التفسير. فدعونا نتعرف على الإمام الرازي الذي صنف هذا الكتاب، ثم نتوقف عند هذه الكلمة وهي اشتهرت، وأنه فيه كل شيء إلا التفسير، لننظر في هل هذه المقولة الصحيحة في هذا التفسير أم لا. الإمام الرازي هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه الرازي. والرازي تتكرر كثيرا في أسماء العلماء رحمهم الله نسبة إلى مدينة الري، ومدينة الري هي مدينة كانت من أعظم المدن في بلاد فارس في أيام الإمام الرازي في القرن السادس والخامس والرابع الهجرية، وهي اليوم مدينة صغيرة مهجورة قريبة من مدينة طهران عاصمة إيران. وسبق أن ذكرت هذه المدينة عندما تكلمت عن الإمام العلامة محمد بن جرير الطبري، وقلت إنه من إقليم طبرستان وأنه قد ولد في مدينة آمل. الإمام الرازي من نفس الإقليم، من إقليم طبرستان، إلا أنه قد ولد في مدينة الري وهي مدينة فارسية معروفة، وكان أبوه خطيبا لمدينة الري، خطيبا لجامعها، وأبوه هو ضياء الدين عمر ابن الحسين الرازي. ولد الإمام محمد ابن عمر ابن الحسين الرازي في سنة 544 هجرية، سنة 544 هجرية، وتوفي، قيل أنه توفي سنة 604 وقيل أنه توفي سنة 606 للهجرة، والذي يظهر والله أعلم أنه قد توفي سنة 606 للهجرة، فقد عاش رحمه الله 63 سنة، عاش 63 سنة. ولد في مدينة الري وتربى في كنف والده، وكان أبوه هو أول من تعلم عليه الابن القرآن الكريم، فقرأ عليه القرآن الكريم وقرأ عليه كثيرا من كتب العلم، وقد رزق الله محمد بن عمر الرازي حفظا ثاقبا وذهنا وقادا، فأعانه ذلك على الفهم، واستطاع في وقت وجيز أن يحصل من العلم ما لا يحصله غيره إلا في وقت طويل. وقد سافر لطلب العلم ورحل لطلب العلم في عدد من المناطق والمدن القريبة من الري، وسافر إلى خوارزم، وسافر إلى كثير من المدن التي القريبة من الري، فحصل علما غزيرا، ثم أكب على المطالعة والقراءة، فحصل من ذلك الطريق خيرا كثيرة وعلما كثيرا. الإمام الرازي له كتب كثيرة، أضخمها وأوسعها هو كتابه التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، وكما قلت لكم أنه سمي مفاتيح الغيب وسمي بالتفسير الكبير، والذين ترجموا له ذكروا هذا وذكروا هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن مفاتيح الغيب هو اسمه الذي سماه به المؤلف، وأن التفسير الكبير وصف لهذا التفسير فهو تفسير كبير. ولذلك يقولون ذكر الرازي في التفسير الكبير، وبعضهم يقول ذكر الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب وهكذا، فهو قد سمي بهذا وهذا. وله كتاب آخر من أهم كتب أصول الفقه سماه المحصول في أصول الفقه، وله كتاب أساس التقديس في علم الكلام، وهذا الكتاب قد رد عليه الإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتابه نقض التأسيس. والرازي رحمه الله كان يسير على مذهب الأشاعرة في المعتقد ويدافع عنه في كتبه وفي مؤلفاته. وله كتاب سماه شرح أسماء الله الحسنى، وله كتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وكل هذه الكتب مطبوعة، وقد أوصلها بعض من ترجم له إلى أكثر من 80 كتابا، كثير منها وصل إلينا وبعضها أو الكثير أو أكثرها قد فقد. من المسائل التي أريد أن أشير إليها أيضا في هذا أو في هذه الحلقة مسألة الدراسات التي كتبت عن الإمام الرازي وعن تفسيره، فمنها كتاب فخر الدين الرازي لفتح خليف، ومنها كتاب فخر الدين الرازي تمهيد لدراسة حياته ومؤلفاته لجورج قنواتي، وهناك كتاب فخر الدين الرازي وآراءه الفلسفية والكلامية لمحمد صالح الزركان، وهناك كتاب الرازي من خلال تفسيره لعبد المجيد المجذوب، تكلم فيه عن تفسير الإمام الرازي وتكلم فيه عن ترجمة الإمام الرازي. وأوسع من كتب في تفسير الإمام الرازي وأجود من كتب في منهجه هو الدكتور محسن عبد الحميد في كتابه الرازي مفسرا، وهو رسالته للدكتوراه التي ناقشها عام 1392 هجرية في القاهرة. من المسائل التي تطرح دائما في تفسير الإمام الرازي مسألة هل أتم الإمام الرازي تفسيره أم لا؟ فالذين بعض الذين ترجموا له ذكروا أنه لم يتم تفسيره، وإنما أتمه اثنان من تلاميذه، أحدهما يسمى القمولي والثاني يسمى الخوي. والإمام الرازي في تفسيره هذا يقول في مقدمة هذا التفسير أنه قد ذكر في أحد مجالسه أن سورة الفاتحة يمكن أن يستنبط منها 10,000 حكم، قال فظن من لا علم عنده أنني بالغت في هذا الكلام، فقام الإمام الرازي فبدأ بتفسير سورة الفاتحة في مجلد، هذا المجلد الأول من تفسيره كله في تفسير سورة الفاتحة، وقد أوصل الاستنباطات وتشقيق المسائل والفصول في تفسير سورة الفاتحة وذكر فيها عددا كبيرا جدا من الفوائد، وفيها علم غزير. ثم ابتدأ بعد ذلك في تفسير القرآن الكريم، فبدأ بالبقرة ثم تنقل بعد ذلك ففسر مثلا سورة يوسف، ثم انتقل ففسر الأنبياء، ثم فسر الأحقاف وهكذا. ومن منهج الإمام الرازي في تفسيره أنه كان في نهاية كل سورة يقول وكان الفراغ من تفسيرها في نهاية سنة 603 أو سنة 602 وهكذا. ولذلك لما جاء الباحثون ليبحثوا هل فسر الإمام الرازي القرآن كاملا أم لا، فبعضهم وصل إلى أنه فسره كاملا، وبعضهم رأى أنه لم يفسر القرآن الكريم كاملا. ممن رأيته رجح أن الرازي قد فسر القرآن الكريم كاملا، الدكتور محسن عبد الحميد، وقال إنني قد قرأت الكتاب عدة مرات وتبين لي أن نفس الإمام الرازي ظاهر في التفسير كله من أوله إلى آخره. ووافقه على هذا الرأي الدكتور العماري والدكتور الزركان والدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، وذكر أنه قد كتب في هذا بحثا، وأنه تبين لهم أن الإمام الرازي قد صنف تفسيره كاملا من أوله إلى آخره، وربما علق بعض التلاميذ على حواشي الكتاب ونسبوا هذه التعليقات إليهم، فجاء بعض المترجمين وقرأوا هذه التعليقات التي كتبها بعض تلامذته فظنوا أنها من تكملتهم ومن صنيعهم، وأن الإمام الرازي لم يفسر القرآن الكريم كاملا لهذا السبب. وهناك باحثون آخرون قالوا لا، نحن قد قرأنا التفسير كاملا وظهر لنا فرق بين بعض المواضع وبعضها الآخر، ومن ذلك ومن أشهر من قام بذلك الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله رحمة واسعة، المتوفى سنة 1386 هجرية، في كتاب أو في بحث يقول طلب مني الشيخ ابن مانع التأكد من هذا الأمر، فقرأت التفسير من أوله إلى آخره فتبين لي، ثم ذكر أنه تبين له أن أجزاء من هذا التفسير ليست من تأليف الإمام الرازي، لكن يقال بأن الذي صنف هذه التكملة هم تلاميذه وساروا على منهجه على افتراض أنه لم يتم تفسيره. الإمام الرازي عندما صنف هذا التفسير فيما يبدو لي لم يكن يقصد أن يكمل التفسير كاملا، ولذلك بدأ بالفاتحة، ثم لما أنهاها بدأ بسور أخرى شيئا فشيئا تكامل، ولذلك فليس هناك مقدمة لتفسيره، وإنما هناك مقدمة لتفسير سورة الفاتحة فحسب. ولذلك دعونا نقرأ هذه المقدمة القصيرة، يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة، يقصد سورة الفاتحة، يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها 10,000 مسألة، فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والغي والعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني. فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول، فنقول وبالله التوفيق. ثم بدأ في تفسير الاستعاذة والفاتحة بعد ذلك. الإمام الرازي أراد أن يجعل القرآن الكريم ميدانا للاستنباط لكثير من العلوم وتطبيق كثير من العلوم العقلية واستنباطها من القرآن الكريم، والإمام الرازي كان معنيا بالفلسفة، فقد تتلمذ أول ما تتلمذ على والده كما تقدم، ثم تتلمذ بعد والده على العلامة الحسين بن مسعود البغوي الفراء صاحب تفسير الذي تقدم معنا، وهو معالم التنزيل في التفسير، الإمام الفراء معروف البغوي، ثم تتلمذ بعده على المجد الجيلي، وكان المجد الجيلي هذا عالما متعدد المعارف والمعالم والعلوم، إلا أنه كان عالما متميزا في الفلسفة وعلم الكلام، فأخذ عنه الإمام الرازي هذا العلم ولازمه مدة طويلة. فجاء الإمام الرازي ليستنبط أو ليبحث في القرآن الكريم وفي تفسيره ويطبق فيه هذه المسائل التي تعلمها في علم الكلام، ولذلك كان يقيم هذا التفسير على 4 أسس. الأول أنه وضع القرآن الكريم موضع الدراسة والبحث والتحليل، لأن طريقة القرآن الكريم عنده هي أسمى من كل الطرق الفلسفية والكلامية، ولذلك دعا الدارسين إلى الإقبال على القرآن الكريم والنهل من علومه، وهذه دعوة يجب أن تجدد باستمرار، أن يبقى القرآن الكريم هو مصدر العلم وأن يتدبره الناس وأن يتفقهوا فيه، فإنه يظهر لكل قوم ولكل جيل من الناس في القرآن علوم وفوائد ومعارف ما كانت لتظهر أو لم تظهر لمن قبله. ثانيا أنه اشتمال القرآن الكريم على مختلف العلوم والمعارف مما جعله يسمو على كل نتاج بشري. الأمر الثالث دعوة أصحاب العلوم الأخرى على الإقبال على القرآن الكريم. المسألة الرابعة إعادة الطمأنينة إلى القلوب، هذا مقصد كان يقصده الإمام الرازي من تفسيره ومن تأليفه لهذا التفسير، ولا سيما أن الزمان الذي ألف فيه الإمام الرازي هذا التفسير كان مضطربا بالفتن والحروب والقلاقل في عهد الدولة الإسلامية مع المغول وغيرهم، ولذلك عندما قرأ العلماء هذا التفسير وجدوا فيه من سعة العبارة ومن صحة الذهن ومن الاستنباط الشيء الكثير، ولذلك يقول الإمام الصفدي: اجتمع للإمام الرازي 5 أشياء: سعة العبارة في القدرة على الكلام، وصحة الذهن، والاطلاع الذي ما عليه مزيد، والحافظة المستوعبة، والذاكرة التي تعينه على ما يريد من تقرير الأدلة والبراهين. ولذلك كان الإمام الرازي غزير التأليف، حيث صنف العديد من الكتب كما تقدم. والإمام الرازي أفنى جزءا كبيرا من عمره في تعلم علم الكلام، وكتب فيه مصنفات كثيرة. فلما تقدمت به السن ندم على ذلك، وأخذ يحذر من الاشتغال بعلم الكلام، وأنه لا فائدة فيه، وأن الاشتغال بالقرآن الكريم خير وأفضل. ولذلك الإمام الرازي بدأ تفسيره للقرآن الكريم وعمره 57 سنة، بدأ في تفسير القرآن الكريم وعمره 57 سنة، بعد أن اشتد عوده وقويت آلته، أو جاوز 50 وليس 57. ومن اللطيف أنه كان يسجل في نهاية كل سورة تاريخ الانتهاء من السورة، فسورة آل عمران مثلا قال انتهى من تفسيرها في اليوم الأول من ربيع الثاني سنة 595 هجرية، وانتهى من تفسير سورة الأحقاف في 20 من ذي الحجة سنة 603، وهذا آخر تاريخ سجله في تفسيره. ولم يفسر القرآن كما تقدم حسب ترتيب المصحف ابتداء، لكن عندما صنف الكتاب وجمع أصبح مرتبا. فقد فسر سورة الأنفال في رمضان سنة 601، بينما فسر سورتي التوبة ويونس في بداية شهر رجب من نفس السنة، يعني قبلها. وفسر سورة يوسف في 7 من شعبان سنة 601، وفسر سورة الرعد في يوم واحد وهو 8 من شعبان سنة 601. واستغرق تفسيره أكثر من 10 سنوات، تفسير الإمام الرازي استغرق تأليفه أكثر من 10 سنوات. ولم يكتب له مقدمة مفصلة في أوله. منهج الإمام الرازي في تفسيره، وهذا الذي نريد أن نتوقف عنده. نحن كما قلت لكم، يقول أبو حيان الغرناطي تفسير الإمام الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، وهذه مبالغة من الإمام الرازي، من الإمام أبي حيان. لماذا؟ لأنه رأى أن الرازي أولا قد توسع في استنباطات وفي ذكر مسائل وعلوم لا علاقة لها بالتفسير، أو لا علاقة لها مباشرة بالتفسير، ليست من صلب التفسير. فدعاهم هذا إلى أن يقولوا هذه العبارة، أنه قد أملأ كتابه بعلوم كثيرة لا علاقة لها بالتفسير. كتاب تفسير الإمام الرازي يعتبر عمدة للتفسير العقلي الذي اعتمد على الرأي، والرأي المحمود، وبعضهم يدخله في الرأي المذموم لأنه قد سار فيه على منهج على غير منهج أهل السنة والجماعة، وإنما سار على مذهب الأشاعرة. استفاد الإمام الرازي من التفاسير التي سبقته، ولا سيما أنه قد سبقه للمعتزلة عناية كبيرة، لأبي بكر الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمذاني وغيرهم من علماء، والحاكم الجشمي والزمخشري في كتابه الكشاف، كل هؤلاء قد صنفوا كتب في التفسير وسارت وانتشرت بين الناس، وهؤلاء كلهم من المعتزلة. فالرازي تصدى لهذه الكتب وأراد أن يكتب كتابا يفوق كل ما كتبه المعتزلة، ولذلك لم يأتي بعد الإمام الرازي مؤلف من المعتزلة أجاد في التفسير كمن تقدم الإمام الرازي. ولذلك يقول الذهبي في وصفه، يقول كان يكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية وغيرها، كما أنه يعرض كثيرا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد، وإن كان يصوغ أدلته في مباحث الإلهيات على نمط استدلالاتهم العقلية، كما أنه لا يمر مسألة من المسائل التي تتعلق بالمعتزلة أو الرد عليهم إلا ويتصدى للرد على المعتزلة ويقف عند هذه المسألة، ولا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويتوقف عندها ويبين فيها آراء الفقهاء، ولا سيما مذهب الإمام الشافعي لأنه كان شافعي المذهب. كذلك كان يستطرد الرازي في المسائل الأصولية، وتقدم معنا أن الإمام الرازي يعتبر من الأصوليين الشافعية الكبار، له كتاب المحصول في علم الأصول وهو مطبوع معروف. وكان أيضا إذا تعرض للمسائل النحوية والبلاغية يستطرد فيها، وإن كان لا يتوسع فيها كما توسع في المسائل التي تتعلق بالآيات الكونية أو الرياضية. وبالجملة فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام وفي علوم الكون والطبيعة، فهذه الناحية هي التي غلبت عليه، ولذلك كان مولعا بكثرة الاستنباطات والاستطرادات في مثل هذه المسائل. ولذلك يقول أن بعض الذين لاموه في الاستطراد استدل عليهم وقال إن الله سبحانه وتعالى قد قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا التأمل والتأمل في الفلك وما يتعلق به أولى. وعلى كل حال فقد سار الإمام الرازي على منهج لم يكثر فيه من الاستدلال بالسنة، ولم يكثر فيه من الاستدلال بالقرآن، وإنما أكثر فيه من الرد على أصحاب الفرق المختلفة، اعتنى فيه عناية فائقة بجمال النظم القرآني، وطبق فيه نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم، وهذه من أفضل ما في الكتاب. عني الإمام الرازي عناية بالغة بالمناسبات بين السور والآيات، والمناسبات بين السور والآيات هي بيان الارتباط بين الآيات بعضها مع بعض وبين السور بعضها مع بعض، وقد أجاد في ذلك أيما إجادة، ولو تصدى باحث وأظنه قد فعل بعضهم فاستخرج المناسبات بين الآيات والسور في تفسير الإمام الرازي لكان في ذلك خير كبير. ولذلك نقول إن تفسير الإمام الرازي من التفاسير الواسعة، وهو تفسير جيد، ولا ينصح به إلا لطالب العلم المتمكن الذي يعرف كيف يتخلص من الشبه التي ذكرها في تفسيره، إلا أنه تفسير لا تكاد تجد له نظيرا من أمثاله في الاستنباط والاستدلال، وكما ذكرت بعض الملحوظات عليه، وقول العلماء فيه كل شيء إلا التفسير الذي ذكرته في أول الحلقة، والصحيح أن فيه كل شيء مع التفسير، فهو تفسير جيد وفيه استطرادات بالغة، حتى دعا بعضهم إلى اختصاره فاختصره عدد من المتقدمين واستفادوا منه استفادة كبيرة، ولا تزال الاستفادة إلى اليوم من هذا التفسير الكبير مفاتيح الغيب للإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المولود سنة 544 والمتوفى سنة 606 من الهجرة، رحمه الله رحمة واسعة. وإلى لقاء قادم مع مفسر آخر من أئمة التفسير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.